الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في ذا الموصولة وعرفنا أنها إذا وقعت بعد اسم استفهام هو من أو ما ولم يكن مشارا بها فإنها يحتمل فيها أن تكون موصولة ويحتمل فيها أن تكون ملغاة. وبما أن النحاة ذكروا ذلك اتجه لنا أن نسألهم أنه ما هي الثمرة من إثبات اسم جديد في باب الموصولات وهو ذا الموصولة. وما هي وهل هناك ثمرة بين أن تكون ذا هذه ملغاة أو اسم موصول؟ يعني على كل حال نحن مثلا في مثل قولك ماذا صنعت، على كل حال الذي نفهمه هو الاستفهام، والذي نفهمه هو معنى ما الذي صنعته. حتى بناء على الإلغاء هذا هو المعنى الذي يفهم من ماذا صنعته. فلقائل أن يقول لا فرق بين أن تكون ذا موصولا وبين أن تكون ذا اسما مهملا ملغا. إذن لا المعنى يتغير ولا اللفظ يتغير، فيبقى أنه نعم يحتمل أن تكون هذه جزء من الكلمة السابقة، أو يحتمل أن تكون دخولها في الكلام كخروجها، يعني الإلغاء الحكم الذي يرى به يراه الشارع، ويحتمل أنها اسم موصول. لكن على كل حال لا ثمرة من ذلك. فلأجل ذلك امتاز ابن الناظم عن غيره من الشراح وعن كثير غيره أنه يتعرض لبحث الثمرة في هذا البحث. يعني أنا باعتقادي أنه نأخذ طريقة التفكير في بعض الأحيان من العالم، هذه طريقة هذا بحد ذاته غنيمة، أنه هذا بحث ونزاع وخلاف طويل عريض، فلا بد أن يكون له ثمرة، وإلا فكل هذا الخلاف لا قيمة له. فأن نتعلم كيف نفكر ونتعامل مع المسائل هذا لحد ذاته ثمرة، ولو ناقشناه في مادة المسألة التي يذكرها. حاصل ما أفاده الشارح أن الثمرة موجودة وأنها تظهر في موردين بشرط، لم نذكر الموردين بعد ذلك نذكر الشرط. أما الموردان فالمورد الأول عليكم السلام ورحمة، فالمورد الأول البدل من الاستفهام. مفروض كلامنا أنه تقدم على الجملة، تصدر الجملة اسم استفهام هو من أو ما، فمحل كلامنا في داخل الجملة استفهامية. فإذا أردنا أن نأتي ببدل للمستفهم عنه فهذا البدل إن قلنا البدل. إن قلنا بأنه منصوبان ستكون ذا ملغاة. وإن قلنا بأنه مرفوع ستكون ذا موصولة. وبعبارة ثانية، سيترتب على الإلغاء والموصولية ثمرة تظهر في حكم البدل من الاستفهام، فإن بنينا على الإلغاء كان البدل واجب النص، وإن بنينا على الموصولية كان البدل واجب الرفع. أنتم أردتم ثمرة عملية وهذه ثمرة عملية. مثال ذلك، ماذا صنعت؟ ثم تقول أخيرا أم شرا، أو أخير أم شر. فإنهم أجازوا في خير وشر هنا الإتباع على البدلية، وقالوا يجوز لك الوجهان. نقول إنما يجوز الوجهان بناء على ما تختاره في هذا الخلاف، في هذا النزاع الذي بين أيدينا. فإن اخترت أنها ملغاة فهو واجب النصب، وإن اخترت أنها موصولة فهو واجب الرفع. لماذا؟ لأن ذا لو كانت ملغاة لكانت لغوا، واللغو طبعا على تفسير الشارح أنه يشوف يوم أمس ماذا قال، قال ملغاة دخولها في الكلام كخروجها. أين العبارة؟ نعم، دخولها في الكلام كخروجها، هذا إلغاء حكم وليس بإلغاء حقيقي كما ذكرنا بالأمس. ثم بعد ذلك يقول مثلا يأتي بعبارة لغو. فإذا كانت ملغاة فدخولها في الكلام كخروجها فتكون لغوا، وإذا كانت لغوا فلم يصلح لأن تكون مسندا ولا مسندا إليه. فحينئذ في ماذا صنعت مفروض أن ذا لغوا، فهذه ما هو حكمها؟ إما أن نقول هي مبتدا، أو أن نقول بأنها خبر مقدم، أو أن نقول بأنها مفعول به لي صنعته وقد تقدم عليه. فإن قلنا هو مبتدأ فأين خبره؟ لا يمكن أن يكون الخبر صنعته، لأن المستفهم عنه كالصلة بالنسبة للاستفهام. وإن قلنا هي خبرا فأين المبتدأ؟ لا تصلح صنعت لأن تكون مبتدأ. فلم يبق إلا أن تكون مفعولا به لصنعته، فيكون محلها النصب. فإن أتينا بتابع لها بعد ذلك ببدل لها، فهذا البدل ماذا يجب فيه؟ أن يكون منصوبا، هي منصوبة محلا، طبعا نصبها اللفظي زال لبنائها، إذا محلها النصب، فليس هناك مراعاة لفظ ومراعاة معنى. إذا هذا البدل يكون واجب النصب. فإذا بنيت على أن ذا ملغات لم تستطع ذا أن تكون مبتدعا خبرهما، ولم تستطع ذا أن تكون خبرا مبتدأه ما، فإذا هي لغو دخولها في الكلام كخروجها من الكلام، أصلا هي ليست مما يتقوم به المسند ولا مما يتقوم به المسند إليه، فتعين فيما أن تكون مفعولا به، فتعين فيما يتبعها أن يكون منصوبا كنصبها. فإذا بنيت على أن ذا ملغى فينبغي أن تقول ماذا صنعت أخيرا أم شرا. وأما إذا بنيت على أنها موصولية فهي ليست لغوا، فلك أن تعتبرها خبرا والمبتدأ ما، ولك أن تعتبرها مبتدأ مؤخرا والخبر ما المقدمة. لكن هذا الاحتمال الثاني الشارح ما تعرض له، ليش؟ لبعده، لأن ما لها حق الصدارة، ما الاستفهامية لها حق الصدارة، فيكون الأنسب أن تكون هي المبتدأ، وإن كان في هذا نقاش، أنه إذا كانت ذا اسم موصول وما اسم استفهام فما نكرة وذا معرفة، فتكون ذا هي المبتدأ، هي المخبر عنها لا المخبر بها كما عبر الشارع. على كل حال لا تتوقف الثمرة على هذا، فإذا يجوز لك أن تعتبرها مبتدأ ويجوز لك أن تعتبرها خبرا، فيكون محل ما حينئذ ما هو الرفع، فيكون محل ما هو الرفع، محل ما، لأن ما إما مبتدأ أو خبر نتيجة، يعني إذا ثبت الرفع لذا فثبت الرفع لجزء آخر من الجملة الذي هو إما مبتدأ أو خبر، إما مبتدأ أو خبر مقدم. فإذا كان محل ما هو الرفع ففي هذه الحالات إذا أتيت بتابع لها فإن هذا التابع يكون مستحقا للرفع مثلها، فترتب الثمرة أو لم يترتب؟ ترتب الثمرة. هذا هو المورد الأول. خلاصة المورد الأول أنه تظهر الثمرة بين الإلغاء والموصولية في باب البدل من الاستفهام، فإن البدل في الاستفهام إذا اعتبرنا ذا ملغاة كانت ما محلها النصب، فلم يجد في تابعها إلا أن يكون منصوبا، وإذا قلنا بأن ذا موصولا فهي إما مسندا أو مسند إليه، يعني ليست لغوا، فهي إما مبتدأ وإما خبر، فتكون ما أيضا في محل رفع، فما نتبعه لما ينبغي أن يأخذ نفس إعرابها. هذا هو المورد الأول. قلنا تظهر الثمرة في موردين بشرط. لا، ليس أنه لا يمكن أن يكون ركنا في الإسناد، لا يمكن أن يكون ركنا في الإسناد أسند إليه الاستفهام. نعم، يعني مثل أنه كيف الصلة تابع للموصول، لا تستطيع أن تقول جاء الذي ضربني، تقول الذي مثلا ضربني هي خبر للذي، لا، لأنها صلة كالتابع له. فالآن والدليل على ذلك أنك مثلا لو قلت ما صنعت، طبعا إلا إذا اعتبرت ما مفعولا به، قلت ما صنعت حينئذ ينبغي أن لا يحسن السكوت عليه، لأن الاستفهام متقوم بال مفتقر إلى المستفهم عنه، فبعد ذلك لابد أن تأتي بخبر. هذا هو المورد الأول. المورد الثاني الذي تظهر فيه الثمرة الجواب، الجملة الجوابية. فإن الجواب وإن لم يلزم، نحن ما فرضنا الكلام في الاستفهام، فالاستفهام لابد له من جواب، فهذه الجملة التي تجيب بها عن الاستفهام هي هنا تظهر فيها الثمرة. فإن الجواب وإن لم يكن يجب إتباعه للسؤال من ناحية الحكم الإعرابي إلا أن عرف اللغة العربية يراعي التجانس بين الجواب والسؤال من ناحية الخبرية والإنشائية، ومن ناحية الفعلية والإثنية. فإن كان الاستفهام بجملة فعلية فالأولى أن يكون الجواب عنه بجملة فعلية، وإن كان بإثنية فالأولى أن يكون بإثنية. طبعا هذه الخبرية والإنشائية خطأ كأنها، لأن الاستفهام على كل حال إنشاء. على كل حال، إذا تشاكل والتجانس في أي شيء من ناحية أن الجملة تكون فعلية أو تكون اسمية. وحتى نعرف جملة الجواب المناسبة للاستفهام الذي طرحه السائل، حتى نجيب السائل بجنس ما سأل عنه أو بما هو من جنس ما سأل عنه، لابد أن نعرف أن هذه الجملة الاستفهامية التي أتى بها هل هي جملة فعلية أم أنها جملة اسمية. ولا نستطيع أن نعرف حال الجملة الاستفهامية من ناحية الاسمية والفعلية إلا بعد حسم أن ذا هل هي ملغاة أو أنها موصولية. فإن قلنا هي ملغاة فجملة الاستفهام جملة ابتدائية بالبيان المتقدم، إذا كانت ملغاة لا تصلح لأن تكون مسند ولا مسند إليه، عفوا إذا كانت ملغاة تكون جملة فعلية نعم وليس ابتدائية. لماذا؟ لأن ذا لا تصلح أن تكون خبرا ولا مبتدا، فتعين فيما أن يتسلط عليها العامل الذي بعدها فتكون منصوبة، فتكون جملة فعلية غاية لا نقدم المفعول به على الفعل مثل زيدا ضربت. وإن قلنا بأنها موصولية جاز أن تكون مبتدا وجاز أن تكون خبرا، فهناك ابتداء وخبرية في البيت، فهذه الجملة إذن جملة اسمية. وهذه ثمرة وليست بثمرة، وهي أيضا ثمرة عملية. لذلك يقول الشارح قرئ قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون، قل قرئ قل العفو وقرئ قل العفو، فالعفو بناء على الاتيان بالجواب جملة ابتدائية، البناء على أن ذا اسم موصول، والعفو بالفتح بالنصب بناء على أن ما مفعول به، فتكون جملة فعلية مثلا أجيب بها عن جملة فعلية، فهذه ثمرة البحث. قلنا بموردين في موردين بشرطين. هذا الشرط ما هو حتى تظهر الثمرة؟ لا تظهر الثمرة في هذين الموردين مطلقا، بل إنما تظهر في هذين الموردين لو كان ما بعد ذا من الفعل مفرغا من الضمير، مفرغا من المعمول، ليس له معمول ظاهرا. لا اسم ظاهر ولا ضمير متصل. كالأمثلة التي أتينا بها، ماذا ينفقون؟ ما قال ماذا ينفقونه، ماذا صنعت. أما لو لم يفرغ فقيل مثلا ماذا صنعته، ففي هذه الحالة لا تظهر الثمرة. لتعين الرفع حينئذ، وجود الرفع أصلا لا يتأتى لا في البدل من الاستفهام ولا في الجواب حينئذ، إلا الرفع لا يتأتى النص، لأن النص كان على أي أساس؟ كان على أساس تسليط الفعل الواقع بعد ذا علامة، وبحسب الفراغ هو ليس مفرغا من العمل الآن، وإنما هو عاملا، فإذا كان عاملا لم يكن له أن يسلط على شيء آخر. فسواء كانت ذا حينئذ ملغاة أم لم تكن ملغاة، فإنه حينئذ لابد من الالتزام بوجوب الرفع. فلذلك قلنا في موردين بشرط. نقرأ هذا المقدار. يقول: ويظهر أثر الاحتمالين الموصولية والإلغاء في البدل من الاستفهام المورد الأول، طبعا بدل من الاستفهام يعني من اسم الاستفهام في المستفهم به، في البدل من الاستفهام وفي الجواب. هذا متى يظهر ذلك؟ إن فرغ ما بعد ذا من ضمير الاستفهام أو من ملابسه. قد لا يكون هو ينصب مفعولا لكنه ملابس لما اتصل بالمفعول، كما إذا قلت ماذا، مثل يعني مثل ماذا، مثل ضربت الأول لم يخلو من ضمير الاستفهام ضربته، لم يخلو من ملابس ضمير الاستفهام مثل ضربت أخاه. كما إذا قلت ماذا صنعت، هذا مثال للمورد الأول، للمورد الأول الذي توفر فيه الشرط. كما إذا قلت ماذا صنعت أخيرا أم شرا، وأخيرا أم شرا، بنصب البدل ورفعه، فالنصب على جعل ما مفعول صنعت وذا لغوا، والرفع على جعل ما مبتدا مخبرا عنه بذا الموصولة. كنا ليش قال مخبرا عنه؟ لماذا جعل ذا هي الخبر؟ لعله لأجل أن ما لها حق الصدر، فيكون الابتداء حقا لها، او يكون الابتداء اولى بها. لا، جواز التقديم هناك، حق الصدارة يؤثر في وجوب التقديم لا يؤثر في وجوب الابتداء. على جعل ما مبتدا مخبرا عنه بذا الموصولة على حد قول الشاعر، مثاله في قول الشاعر: ألا تسألان المرء ماذا يحاول، أنحب فيقضى أم ضلال وباطل. فالرفع على الإلغاء. والجواب كالبدل، الجواب ينتظر فيه الثمرة كالبدل، لكن الفرق بينهما ماذا؟ أن في التابع الإتباع إتباع لفظي، إتباع إعرابي، أما في الجواب لا يوجد لدينا حالة تبعية، وإنما يوجد لدينا حالة مجانسة ومشاكلة الأولى رعايتها بين الجواب والسؤال، حتى يكون الجواب شافيا للسائل. والجواب كالبدل، لكن في أي شيء؟ في أن حاله من ناحية الفعلية والإسمية مبنية على الحكم في ذا، فإن حق الجواب أن يكون مطابقا للسؤال، فلذلك يجيء فعليا تارة وابتدائيا أخرى. مراد من الابتدائيان الاسمية، يعني الجملة تتكون من مبتدأ وخبر. فيجيء فعليا متى؟ إذا حملت ذا على كونها لغوا، لأن الاستفهام حينئذ يكون بجملة اسمية. وعلى ذلك قراءة أبي عمرو قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، برفع العفو على أي معنى؟ على معنى الذي ينفقون العفو، العفو الذي ينفقون العفو، هذه الذي من أين أتيت بها؟ يعني جعلت ذا موصولة بمعنى الذي. على معنى الذي ينفقون هو العفو، ونصبه على معنى أنفق العفو. وأما أي، هذه وأما أي إشكال مبطن على الوالد. ما دام الكلام في الأسماء الموصولة المشتركة، ومن جملة الأسماء الموصولة المشتركة أي، فلا وجه لك لتأخيرها. ليش تؤخرها؟ نعم صلتها مختلفة، صلتها مختلفة هذا، لكن هذا لا يوجب أن تفرق بين أي وبين أخواتها. حينئذ نفرق بين صلة أي وبين صلة أخواتها كما فعلت في أل، يعني أل أيضا صلتها تختلف عن صلة أخواتها كما سيأتي، لأن أخواتها تأخذ جملة أل لا تأخذ جملة. فلماذا تؤخرها؟ كان عليك أن تذكرها هنا. لكن حيث أن الشارح بفضل شرح كلام والده فيأجل الكلام في أي إلى حين موعده، وأما أي فسيأتي ذكرها في كلام الوالد إن شاء الله، إن شاء الله تعالى. وكلها يلزم بعدها صلة على ضمير لائق مشتمل. بعد أن فرغ المصنف من تعداد الأسماء الموصولة بطائفتيها الخاصة والمشتركة، كان لابد من الإشارة، طبعا وذكر معانيها الوضعية، كان لابد من الإشارة إلى ما يلزم هذه الأسماء حال الاستعمال. أو بعبارة ثانية، بعد أن فرغنا من مقام الوضع مدلوله وشروطه، كان لابد للكلام أن يصل إلى مقام الاستعمال. هذا الاسم الموصول الموضوع لما عرفت، هل هناك شرط في استعماله أم أنه يستعمل لا بشرط؟ فلذلك تعرض الآن لهذا البحث، وحاصله أن كل اسم موصول مفتقر في مقام الاستعمال إلى جملة، أو إلى ما يكون صلة له، إلى ما يكون متصلا به مبينا لمعناه مفيدا فيه التعيين. في ذلك إشارة إلى أن الذي اسم، الفرق بين اسم الموصول، بين افتقار اسم الموصول إلى الجملة وبين افتقار الحرف إلى الجملة، ما هو؟ أن الحرف يفتقر إلى الجملة على مستوى المدلول الوضعي. أنا وضعت في للظرفية، لكن أي ظرفية؟ الظرفية الموجودة بين طرفين، فمن أصل الوضع أخذنا الجملة المفتقر إليها. أما اسم الموصول فبحسب الوضع له معنى مستقل، له معنى اسمي استقلالي. غاية الأمر في مقام الاستعمال ألزم صلة. وهذه الصلة التي نتحدث عنها، تارة نتحدث في صلة ال الموصولة، وأخرى نتحدث في صلة غيرها، ونبدأ بصلة غيرها. يشترط في الصلة في الموصول مما عدا ال أمورا، لكن قبل أن نذكر ما هي هذه الأمور علينا أن نسأل أنفسنا لماذا نحن بحاجة إلى الصلاة، وحينئذ الشروط تأتي لوحدها. مثلا الآن شركة تريد أن توظف شخصا، عليها قبل أن تنزل إعلان في الجريدة مثلا أن تحدد لماذا هي تحتاج هذا الشخص. مثلا تحتاجه ليطبع لها، فإذا جاء شخص قال أنا أكتب لكم بالقلم هذا لا ينفعنا، فالشروط لوحدها تتشخص. إنما نحتاج إلى الصلة لأجل أن أسماء الموصول مبهمات، أي أن التعيين ليس جزءا من مدلولها الوضعي حتى تكون دالة عليه بالتضمن، وليس لازما له حتى تكون دالة عليه بالالتزام. ألم جاء الذي ضربته، يعني الذي لازم معناها، أو مثلا زيد كون الذي ضربته زيدا هل هو مستفاد من قول الذي على أنه جزء من المعنى الموضوع له؟ لا. هل أنه مستفاد بالالتزام أيضا؟ لا. فأسماء الموصول من المبهمات، والمبهمات لا تفيد وأردنا أن يكون الاستعمال مشتملا على التعيين فكان لا بد لنا بعد عجز الموصول عن التعيين بنفسه كان لابد لنا من معين خارجي. فالذي نطلبه صلة فيها تعيين، ولما كان أسلوب الاسم الموصول يراد له أن يكون مشعرا بالوصفية يعني لماذا يلجأ الإنسان إلى الاسم الموصول؟ لماذا لا تقول جاء زيد بدلا أن تقول جاء الذي ضربته؟ تريد أن تشعر بالوصفية بالحدثية، فهذه الصلة التي نبحث عنها صلة عليها أن تشتمل على معنى حدثي، فلا بد أن تبعد الجوانب. ولما أردنا أن نعلق الموصول بهذه الصلة أردنا أن نعلقه بما هو كلام تام أو لم يناسب إلا أن نعلقه بكلام تام، وإلا لما حسن السكوت على الكلام كله حينئذ. مثلا قل جاء الذي مررت، أو جاء الذي مثلا بيته وتسكت، هذا يخل بتمامية الكلام. فكان لابد لنا إذن أن نبحث عن صلة تصلح لإفادة التعيين وإزاحة الإبهام، هذا من جهة. من جهة ثانية كان لابد لنا من صلة تشتمل على المعنى الحدثي، ومن جهة ثالثة كان لابد لنا من صلة نستطيع أن نقف عليها وننهي الكلام. فلذلك اشترطوا في صلة الموصول ما عدا الشروط. الشرط الأول أن تكون هذه الجملة معهودة، أي معناها معنى هذه الصلاة معهودا في ذهن المخاطر. يرحمكم الله. إذ لو لم تكن معهودة المعنى فهي إذن غائبة عن الذهن، فهي إذن مبهمة، فلا تقدر أن تلبي إحدى الوظائف المنوطة بها أو إحدى أهم الوظائف المنوطة بها وهي التعيين وإزاحة الإبهام. إذ فاقد الشيء لا يعطيه. الشرط الثاني أن تكون الصلة مشتملة على ضمير يعود إلى الموصول لائقا به. إذ لو لم تكن كذلك لما كانت صلته. هو نحن لا نريد صلة متصلة بشيء آخر، نحن نريد صلة له. لو لم تشتمل على الضمير العائد إليه لم تكن صلته لعدم الرابط بينهما حينئذ. فما يفيد التعيين لم ينفع في تعريف الموصول، وما نحتاجه في تعريف الموصول أفاد التعيين لغيره فلا يتحقق الغرض. الشرط الثالث طبعا يستثنى من هذه القاعدة الألفاظ المشتركة مثل من وما، لأنه هذا ليش ما نبه على الاستثناء هنا؟ لأنه خصص قبل ذلك عندما تكلم في من وما قال يجوز في ضميرها ماذا؟ مراعاة لفظها ومراعاة المعنى. فعندما قال لائق بمعناها هذه القاعدة مخصصة بما تقدم منه ولم ينبه على التخصيص لتقدمه. الشرط الثالث أن تكون جملة وإلا لما تم بها الكلام. الشرط الرابع أن لا تكون إنشائية وإلا اختل الشرط الأول، لأن الجمل الإنشائية معناها غير محصلا قبل اللفظ، ومعنى أن معناها غير محصل أنها غير معهودة، معناها غير محصل يعني ليس موجودا، فلا يكون معلوما، فلا يكون متعينا، فلا يكون معينا. عندما اشترطنا أن تكون جملة يصح الاكتفاء، الآن نقول يستثنى من ذلك ما ينوب مناب الجملة مما يتمم المعنى ويحسن السكوت عنده مثل ماذا؟ كالظرف والجار والمجرور التامين. المقصود بالتامين ما كان المعنى تاما بهما من دون أي شيء آخر. المعنى المقصود تحصل الدلالة عليه بمجرد هذا الظرف والمضاف، هذا الجار والمجرور، من دون أي شيء آخر. يعني متى؟ عندما يكون الحدث المتعلق بهما هو الوجود العام، عندما يكون المعنى المتعلق بهما متبادرا. مثلا جاء الذي في الدار، يعني جاء الذي استقر في الدار. لا يصح أن تقول جاء الذي نام في الدار، لو كان مقصودك نام في الدار لم يجد حدث نام، لأن في الدار حينئذ لا يفهم منها المعنى بتمامه، لا يفهم النوم منها. نعم يفهم الوجود العام، الحدث العام يفهم، أما الحدث الخاص فلا يفهم. فهذا يستطيع بما أن هذا شبه الجملة الذي فرضناه تأمه فيكون بمثابة الجملة، غاية الأمر أنه بصورة شبه جملة فيكون مؤديا للغرض فيمكن أن نجعله ثلثا للموصول. فإذن إذا عرفنا المواصفات التي لأجلها نطلب الثلث نعرف الشروط اللازم توفرها حتى تتحقق هذه الوظائف والمواصفات. نقرأ: لما فرغ من تعداد الأسماء الموصولة وشرح معانيها أخذ في بيان وشرح أو شرح معانيها يجوز أخذ في بيان ما يلزمها من الاستعمال في مقام الاستعمال. عندما أقول ذهن الشارح مرتب يعني أمارات ذلك واضحة في كلامي، فذكر هذه الأبيات. وحاصل الأبيات أن كل موصول يلزمه في مقام الاستعمال أن يعرف بصلة مشتملة على ضمير عائد إلى الموصول مطابق له في الإفراد والتذكير وفروعهما. قلنا هذه مخصصة بصورة من وما. ومن شرط الصلة أن تكون معهودة، طبعا وما رتب بهذه الطريقة التي رتبناها. ومن شرط الصلة أن تكون معهودة وإلا لم تصح إفادة التعريف نحو جاء الذي عرفته أو عرفته، أو نعم منزلة منزلة المعهود. يعني إنما يشترط أن تكون معهودة متى؟ عندما نريد إزالة الإبهام، وإلا فمن مقاصد المتكلم أنه لا يريد، أنه قد لا يريد إزالة الإبهام، قد يريد إبقاء السامع متحيرا، فبالتالي لا يناسب هنا أن يأتي بجملة معهودة. لكن هذه الجملة غير المعهودة لو أتى بها تكون منزلة منزلة المعهود، فما تحقق الغرض. الجملة المعهودة تأتي بها لماذا؟ لأجل تحقيق الغرض وهو إزالة الإبهام. أما في مورد إرادة الإبهام فتأتي بجملة تحقق الغرض وهو بقاء الإبهام، فهي منزلة منزلة معهودة. كما في قوله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم، غير معهود، لم نعرف كيف غشيهم اليم وكيف غطاهم البحر مثلا، وما هي وما هو مقدار الماء الذي غشيهم وأحاط بهم، لكنه تعمد الإبهام هنا لماذا؟ حتى نعم نكتة بلاغية حتى يذهب الذهن في ذلك كل مذهب. وإلا إذا لم تكن معهودة أو منزلة منزلة المعهود لم تصلح للتعريف. ثم الموصول إن كان غير الألف وإن كان غير الألف والله فصلته جملة خبرية. نحن بينا لماذا جملة وبينا لماذا خبرية. جملة خبرية مؤلفة من مبتدا وخبر نحو جاء الذي زيد أبوه، أي من فعل وفاعل نحو جاء الذي كرم أخوه. ولا يجوز أن تكون الصلة جملة طلبية لأن الطلب غير محصل قبل اللفظ، فلا يكون معهودا، وإذا لم يكن معهودا فلا يكون متعينا، وإذا لم يكن متعينا فلا يصلح للتعريف. ويقوم مقام الجملة الموصول بها شبه الجملة. بيان شبه الجملة ما هو؟ من ظرف أو جار ومجرور متعلق باستقرار محذوف. الآن قالوا في الظرف والجار والمجرور إذا كانا تامين فيجب أن يتعلقا بالاستقرار ويجب أن يكون الاستقرار محذوفا. أما أنه يجب أن يتعلقا بالاستقرار فلأن معنى الاستقرار هو الوجود والثبوت، والمفروض أن ظرف الجار والمجرور تامان، وإذا كانا تامين فهذا يعني أنهما متعلقان بالحدث العام بالوجود العام، لأن الوجود العام هو الذي يفهمه حتى لو لم يذكر، لأن الوجود نعرف البديهيات كما يأتي في الحكمة. وأما أنه واجب الحدث فلماذا؟ هذا السؤال. يعني الآن لو قلت أنا جاء مثلا جاء الذي استقر في الدار، هل يكون هذا خطأ؟ هذا السؤال فعلا فتشوا عنه أو فكروا به. على كل حال يعني الآن إذا قلت جاء الذي استقر عندك، لا جاء الذي وجد عندك، فليكن يعني الآن هذا واجب الحذف يعني هذا هذه جملة ليست صحيحة. إذا يعني على كل حال تحتاج إلى تفكير. والحمد لله رب العالمين.